الحاسد هو العائل، الحاسد هو العائل، العائل هو الذي يغبط الناس على ما أنعم الله به عليهم. إذا رأى شخصا أنعم الله عليه بالمال حسده، للصحة حسده، الولد حسده، وهي نفس شريرة تكره الخير للخلق، فيخرج من هذه النفس الشريرة يخرج منها قوة معنوية تصيب من أصابته. كثير من الناس، ما أقول أكثر الناس الحمد لله، بعض الناس أيضا يكون حاسدا يغبط الناس على نعمة الله، فإذا رأى ما يعجبه فز قلبه، إذا فز القلب معناها أن المدفع ثار، وإذا ثار فإنه سوف يصيب من وجه إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.